الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الحب عند الحكماء وعند الشعراء وعند الأدباء؟ يقول لك بعض الحكماء يا بنيتي: الحب هو أعلى قمة في جبل الحكمة. يا سلام. طيب، هذا ما يقوله بعض الحكماء، فماذا تقول أنت يا فيلسوف؟ ماذا تقول عن الحب؟ أقول يا بنيتي: الحب هو أصل الوجود وغاية كل موجود. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك صلة أو مواصلة بين الفن وبين الحب؟ يجيبك يا بنيتي فنان شاعر وشاعر فنان محب ولان، فيقول: أنصت الليل فغني للهوى يا قلب، غني غني غني يا قلب، فدنياك ابتسام وتمني. غني غني للحب الذي عاشت به الدنيا تغني تغني، فهو أفراحي وأحلامي وأنغامي وفني. الله الله، رائع رائع جدا. فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن فن الحب وأثره أو خطره في قلب المحب الصب؟ الواقع يا بنيتي أن فن الحب هو فن إبداع وجدان الفنان الإنسان، مضافا إليه جمال الطبيعة البديعة وسحرها الجليل الفتان. عظيم. طيب، هذا عن فن الحب، فماذا عن الحب نفسه؟ ماذا عن طبيعته ورقته؟ ماذا عن سحره وروعته؟ يجيبك يا بنيتي أديب محب وعاشق صب، فيقول عن الحب: الحب طفل بريء. نعم. الحب قلب جريء. صح. الحب حضن أمان. نعم. الحب نبع حنان. يا سلام. من وحي الحب نسج الشعراء قصائد الغزل تشدو بالأماني وتنبط بالأمل. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه أروع وأبدع وأجمل ما في الحب في هذه الحياة؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم جبران خليل جبران مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: أروع ما في الحب يا ولدي أنه يدخل القلب بلا أي استئذان، فيملك النفس والعقل والمشاعر والوجدان. هذا عن أروع ما فيه، فماذا عن أجمل ما فيه يا سيدي؟ أجمل ما في الحب يا ولدي أنه سلطان، سلطان على رأسه تاج وفي يده صولجان، يأمر فيطاع ولا يأمر إلا بكل جليل ونبيل ومستطاع. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة عن الحب وأمر الحب؟ دعاء أرفعه بخالص الرجاء إلى رب الأرض والسماء، أن يملأ سبحانه بالحب كل القلوب، وأن يعم الأمن والأمان والخير والسلام كل الشعوب. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.